تأثر بشكل قوي. فتاة في العشرينات من عمرها تموت ويدفنونها، بعد فترة أخوها ينسى المحفظة، مشهورة القصة جدا. بس سبحان الله العظيم، رب العالمين عندما يريد أن يضرب العبرة ويضرب القصص فلا راد لأمر الله. يقول نسى المحفظة، بعدها بثلاث أسابيع أو فترة تزيد أو تقل، يقول ذهبت بدون أخبر أحد إلى المقبرة ونبشت القبر حتى طلعت المحفظة. تعرفون المحفظة فيها أشياء يعني رسمية، يعني يصعب الإنسان أنه يعني يعوضها بشكل سريع، الآن صعب الأمر. فيقول رحت ونبشت القبر وطلعت المحفظة. يقول سبحان الله، أراد الله أن إيش؟ أن يضرب لها عبرة في أخته. يقول أول ما طلعت المحفظة فإذ بي أرى أمرا عظيم، يقول رأيت قبر أختي يشتعل في كفنها نار، يشب في كفنها نار، ما عاد حملتني ركبي، ما عاد شالت ركبها خلاص من الخوف، على طول مباشرة للبيت. جلس مهموم ثلاثة أيام أربع أيام، لا أكل لا شرب لا نوم لا ليل لا نهار نهار. أمه تسأله يا ولدي ايش فيك قال يا يمه أختي ايش ماتت عليه، قالت أمه ليش تسأل يا ولدي بعد هذه الفترة الطويلة، ليش يعني أختك تمت الآن توفت الله يغفر لها، ليش تسأل؟ قال يمه علميني. قالت يا ولدي بنتي اللي هي اختك والله انها تمسح معي وتطبخ وتمسح وتساعدني في البيت، والله افضل خواتك، الله يغفر لها ويرحمها. قلت طيب. ثم طأطأت الام رأسها وقالت لكن الله يغفر لها ويتجاوز عنها يا ولدي. كانت تأخر الصلاة عن وقتها، يا ما قلتها يا ابنيتي لا تأخرين الصلاة عن وقتها، تقول إن شاء الله يمه إن شاء الله وتأخر الصلاة عن وقتها. يا الله، إذا كانت تأخر الصلاة عن وقتها يا شباب ويشب في كفنها نار، فما بالك يا شباب اللي اليوم يصلي على غير وضوء. أعرف شباب في مدرسة يصلي على غير وضوء، يقف أمام الله يقول الله أكبر من كل شيء على غير وضوء، بل بعضهم على جنابه والعياذ بالله. في إحدى المحاضرات يخرج يقول ما أقدر أصلي معكم، ليش؟ قال والله على جنابه. وبعضهم اليوم ألتقي مع طالب الساعة 9:30 ما صلى الفجر في الثانوي يا شباب، يعني يضرب. النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبنائكم للصلاة لإيش؟ لسبع، وضربوهم عليها لإيش؟ لعشر. ومع ذلك سبحان الله تفريط في الصلوات. فلذلك يا شباب الإنسان لازم يحاسب نفسه. الصلاة أول ما يسأل عنها الإنسان يوم القيامة صلاته. صلاتك عزك وكرامتك وشرفك بل دينك، صلاتك نجاتك، بل هي حياتك، بل هي أول اهتماماتك. أحد الأخوة يحدثني، احد الشبان الكبار يحدثني يقول يا اخي ليش الصلاة صار كذا وضعها، يقول حتى بعض الشباب، يقول للأسف بعض الشباب الملتزم يقصر الان فضلا عن غير الملتزم. وهذه مصيبة يا شباب، هذه مصيبة عظيمة اذا كان الملتزم يقصر في الامر هذا، كيف الان الإنسان غير ملتزم؟ فلذلك يا شباب كل منا الآن يحاول أنه يراجع علاقته مع الله عز وجل في قضية الصلاة، أمرها عظيم، أمرها عظيم عند رب العالمين. أول ما يقف الإنسان أمام الله يقول الله عز وجل لملائكته انظروا في صلاة عبدي، انظروا في صلاة عبدي، فتنظر الملائكة في صلاتك، فكيف بك إذا رأت الملائكة قالت يا رب صلاة الفجر مع طلوع الشمس وصلاة العصر مع غروب الشمس وقضاء ركعات وقضاء سجدات وأشياء كثيرة، شنقول؟ الله المستعان. يا كثر ما نقول الكلمة هذه، الله المستعان، الله يهدينا، الله يتوب علينا، الله يغفر لنا. طيب ممتاز، كلام جميل هذا، لكن متى أبدأ؟ تلقاه العام يقول الله المستعان، والسنة ذي يقول الله يغفر لنا، والجاي ما أدري إيش بيقول، الله إن شاء الله الله يعين وادع لنا، ولا تغير. ما طيب متى نبدأ يا شيخ؟ الله المستعان، الله يغفر لنا، الله يتوب علينا، الله يرحمنا. طيب متى أبدأ؟ متى انطلق خطوة للأمام؟ يعني ملينا من الكلام هذا، انطلق ابد مع رب العالمين. والله ما تضمن حياتك، ما تضمن روحك. يحدثنا الشيخ خالد الغامدي، تعرفونه، في الاختبارات الماضية في مدرسة في السويدي حكومية ثانوي، يقول جاء الطالب يسلم الورقة، الورقة الامتحان. طيب ما في شيء، جاي يسلمها للشيخ خالد، يسلمها، قبل ما يسلمها يسقط، يسقط الطالب، يودونه يا اخوان توفى، تو ما سلم الورقة ودع الدنيا، خلاص انتهت حياته. لكن يبقى العمل، ماذا قدم عند الله سبحانه وتعالى؟ فلذلك يا شباب، اذا كنا الى اليوم مقصرين في قضية الصلاة فهذه والله مصيبة، هذه والله مصيبة. أنا أبغى الصلاة ننتهي منها، خلاص الصلاة أمرها مفروغ، خلاص توب، ما يحتاج، ما تكلم عن الصلاة، ما يحتاج. لكن المشكلة اللي إلى اليوم نروح للإمام والله تكلم عن الصلاة، الله يجزاك خير، إنا لله. ليش؟ نبغى نتكلم عن بر الوالدين، نبغى نطلع عن قيام الليل، نبغى نتكلم عن الصدقة، عن البر، عن الإحسان، إلا تتكلم عن الصلاة، الصلاة. طيب إلى متى؟ والبعض الآن يمكن بلغ سنة كبير في السن ولا بعد فكر انه يصلي، والعياذ بالله. تعرفون الشيخ محمد بقنا الشهراني في شريط مشاهد رأيتها الجزء الأول، اذهب واسمع، روح اسمع، الشيخ ما عمره غسل جنازة أبدا. يوم من الأيام قالوا يا شيخ، اتصلوا علي قالوا يا شيخ فيه شاب عمره 22 سنة متوفي، ما في احد يغسل في المغسلة، نريدك يا شيخ تأتي تغسل. قال الشيخ انا ما اغسل جنائز. قال الشيخ احسب الاجر، ما في الا انت. قال توكلنا على الله، احضروا هالمغسلة. راح الشيخ للمغسلة، يوم راح المغسلة يقول لقيت شاب عمره 22 سنة لونه عادي، اطلق عليه كما يتبادر لذهنك، حل لون قمحي حمطي بني، حل اللون هذا. يقول بديت اغسله، اول جنازه اغسلها كنت اسمع عن سوء الخاتمه لكن ما رايت ابد. يقول سبحان الله العظيم، عندما بديت اغسل الجنازه شوي لطق الباب واحد، رحت افتح الباب اذا هم شباب محتسبين جزاهم الله خير، قالوا يا شيخ محمد اسفي على التاخير بنساعدك. قلت تفضلوا، انا توني سكبت المويه على الجنازه، انا بحضر بعض الصدر والكافور وارجع لكم. قالوا زين، حضروا عند الجنازه، ينظرون اليها سبحان الله العظيم، شوي الا واحد منهم يقول يا شيخ محمد، يا شيخ محمد. في الغرفه الثانيه الشيخ يحضر الصدر، قال نعم. قال هل هذه الجنازة لجنوب افريقي؟ باللفظة هذه في الشريط من شيخ ثقة حفظه الله وسدده، هل هذه الجنازة لجنوب افريقي يا شيخ؟ الشيخ يقول ارتعدت فرائسي وارتجفت وخفت، لا حول ولا قوة الا بالله، معقولة يتكلمون عن الجنازة اللي كنت اغسلها؟ فرجع الشيخ فاذا بالجنازة يا اخوان قد انقلبت الى اسمر بقوة. يقول فبسرعة مباشرة ما رددت عليهم، غسلت وكفنت وقدمته. شوي لابوه برا يبكي، قلت يا أبتاه، يا بوي، ولدك ايش مات عليه؟ ولدك ايش مات عليه يا بوي؟ الله يرحم والديك، علمني ولدك ايش مات عليه. الابو ما يبغى يقول، وده يستر على ولده، وهذا حق. قال الشيخ له والله اني لأستر عليه وادعي له بالمغفرة، بس نبي يا اخي، نبي نحذر شبابنا. الى متى وشبابنا يموتون على غير صلاة؟ الى متى؟ والامر هذا نراه كثير، دائما نراه، احد مغسلي الاموات وسوف استرسف القصة بعد شوي. احد مغسلي الاموات يقول اكثر الجنائز التي نرى عليها سوء ختام عندما نسأل عنهم يقولون لا يصلي، متهاون في الصلاة ما يصلي، متهاون في الصلاة. فيقول سألت قلت يا ابوي أسألك بالله ولدك شمات عليه؟ قال يا شيخ ولدي متهاون في الصلاة، يصلي يا شباب يصلي لكن متهاون في الصلاة، متهاون في الصلاة. بل عندما سألت أحد أصدقائه القريبين يقول الشيخ قال من أسبوع يا شيخ وعلى جنابه، اليوم صبيت الماء على جسده. سبحان الله العظيم، شوفوا الموقف هذا. بالله يا شباب أحد منا يتمنى الخاتمة هذه؟ والله ما في أحد منكم يتمنىها، بالعكس كل واحد منكم يتمنى يموت مصلي راكع ساجد عابد، رايح في حاجة أبوه، رايح في حاجة الوالدة، رايح يعتمر، رايح حاج، رايح في أمر مباح، لكن يموت على معصية. ففتش عن قلبك، أي شيء تكثر منه من معصية خف منه، فقد تلقى الله عليه. قال صلى الله عليه وسلم من مات على شيء بعث عليه. فاحذر وانتبه لقضية الصلاة، انتبهوا يا شباب لقضية الصلاة. اللي الآن محافظ على صلاته، وهذا والله عشمنا والله في الجميع، أقول بيض الله وجهك وابشر بالخير وابشر بالراحة والطمأنينة والسعادة والبركة والرزق والتوفيق، هذا بالدنيا، وفي الآخرة رضا الله والجنة. اشتري بعد غير كذا؟